وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور

به قرائت کلی از گلستان ولایت